من أجل عطف الظاهر عليه، واسكن أنت وزوجك. طيب، ما هي ضمائر الرفع المنفصلة؟ نوشان خمسة هي عدة زين. أنا ونحن. طيب. أنت. وأنتم. بالمفرد أول، ثم بالمثنى ثانيا، ثم بجمع الذكور ثالثا، ثم بجمع الإناث ثالثا رابعا. أنت. وأنتم. لا، قبل شيء. وأنت. إيش؟ أنت. طيب. وأنتما. وأنتم. تمام. مثل ضمير الغائب. هو. نعم. وهي. نعم. وهما. نعم. وهم. وهم. تمام. طيب، هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرفع؟ عبد الله. سؤالي هل تستعمل أو لا؟ ممكن. إذا استعملت ماذا يسمونها؟ لكن هل استعمال هنا أصالة عارية؟ يعني قد تستعار ضمائر الرفع المنفصلة فتكون ضمائر جر، وأحيانا ضمائر نصب. طيب، تقع منها النصب. يقول مؤلف: ألف والواو والنون لما غاب وغيره. ألف والواو والنون لما غاب وغيره، ماذا تقول يا محمد في هذا الإطلاق؟ لكن هو أطلق لما غاب وغيره. الإطلاق يشمل المخاطب، هو في إطلاق يشمل المخاطب المتكلم. نعم. لكن لا تكون مجرورة، لا تكون متكلم. هذه الضمائر الثلاثة لما غاب وغيره، بين ما في إطلاق المؤلف من قوله وغيره من نظر. النظر أنه أطلقها على وغيره، قد تستخدم للمخاطب. تستخدم، ما عندنا اسم الخواتم الخاتمات الا رجال كل اناث. بدل عاد استخدم، انك جبت هذه بدله بكلام صحيح. تستعمل للغيبه والمخاطب، ما يتكلم للمخاطب وللمتكلم، ولكن هذه الضمائر لا تاتي للمتكلم. بس احسنت. اذا النظر في انه عمم قوله غيره وهي لا تاتي للمتكلم. طيب، مثل بها للمخاطب عبد الله. ألف واو نون. إيش تقصد؟ قمنا من أن يعني نحن إيه. طيب، أحسنت، صحيح. مثل بها للغائب. الألف والواو والنون. النساء قمنا. قاما. تمام. ضمائر النصب المفصلة. نعم. وإيانا. إيايا. ابت أول بالمتكلم، ثم بالمخاطب، ثم بالغائب. إيايا. إياه المتكلم. هنا إياك المتكلم. إذا قلت إياك لي أنا الضمير مشكلة. إياك نعبد معناه تعبد نفسك. إيانا وإيانا. نعم. إيايا وإيانا. وإيانا إيايا. نعم. ديانة ديانة متأكد ايش تقولون؟ لا خلاص يقول إيانا إيايا وإيانا في الألف إيانا لا خط لأن أيانا اسم الشر أيانا فأيانا ما تعدل بها إيه فنجد أيانا ما فيها ألف أنت لو قلت إيايا وإيانا معنى ما فيها ألف إذا وإيانا وإياك نعم وإياك نعم وإياكما نعم وإياكم نعم وإياكم وإياكما وإياكم وإياكم وإياهم نعم وإياها نعم وإياهما نعم وإياكم كل واحد إياهما شفت صغير نعم صحيح من بجوة من كشيء أعد إياهما إياهم وإياهم نعم وإياهم هذا الأسباب إياهم طيب كيف نعرب إيا هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها داود بعضهم يقول على إيا فقط على إيا نعم بعضهم قال استنى يقال ضمير إياه ضميره اعرب على إياك نعبد اعرب إياك إياه ضمير موصول إلى مبني في محل نصب مبني عليه مبني على السطور نعم وكاف الظاهر والباطن أن تقول إياك الظاهر تقول الظاهر لأن الخطاب لا مو ما بقى الظاهر الكاف هذا مو بقى الظاهر جماعة لا إله إلا الله أنا أقصد أن الكاف مبني على الفتح حرف خطأ الكاف حرف خطأ زين طيب نعبد نعبد الفعل المضارع مفعول المضارع والفاعل الفاعل نفسه صح كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيبا أنت إيه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحميد الله عبد الحميد هو قائم اعرف ضمير متصل او منفصل متصل منفصل على السكون هو على الضم هو على الضم هو اذا نقول هو ايش الفتح صار يا جماعه يلا في محل ايش في محل ايش في محل رفع مبتدا قائم خبر ايش مرفوع هل ما سعي ضمه ضمه ظاهر على آخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار جار مجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن